شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية، مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وما زلنا في منزلة التوبة، و كما رأينا في منهج الإمام أنه أطال النفس جدا في باب التوبة، وذلك للعلة التي ذكرناها والتي تقدمت معنا، أن السائر إلى الله لا بد أن يكون طاهرا مما قد يحول بينه وبين الله. السائر إلى الله لا بد أن يكون تائبا توبة نصوح، حتى لا تضرب بينه وبين الله الحجب. هو طالب لله، هو طالب للوصل بالله سبحانه، والمعرفة لا تسكن قلبا تنخره الشهوات وتنخره الغفلات وتنخره المعاصي. ولذلك قال الإمام مالك ناصحا للإمام الشافعي وكان تلميذه، قال له: إن هذا العلم نور، وعلم الله ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول له: احذر المعاصي، لأنها تحول بينك وبين العلم، وبينك وبين الفهم، تؤثر على العقل وتؤثر على الإدراك. لماذا؟ لأن هذا العلم نور، وأعظم العلوم هو المعرفة بالله سبحانه. فإذا لابد أن ننتبه لذلك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة، أنه قال: إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فمن باب أولى، فإن معرفة الله لا تسكن قلبا تنخره كلاب الشهوات وصورها. لا تسكن معرفة الله سبحانه والفهم عنه، لا تسكن قلبا فيه صور وفيه مشتهيات وفيه إرادة لغير الله، لأن المريد فرغ إرادته، فرغ توجهه إلى الله، وإن كانت له أشغال يعيش حياته يعني طبيعية، يشتغل له أبواب طلب للرزق وحياة طبيعية مع الناس، لكن إرادته، قلبه، همه، من كانت الآخرة همه، توجهه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. وهذا الحديث يحسن لغيره ويقبل في معناه، أن الله سبحانه يقول لك: فرغ قلبك مما سوى الله، فرغ همك لله سبحانه. هذا إذن مقام التوبة. إذن بدأ بذكر الأركان، ثم ذكر حقائق التوبة، ثم ذكر سرائر حقائق التوبة، ثم ذكر لطائف سرائر التوبة، يعني غاص بنا إلى حقيقة. فلا بد أن نستحضر إذن أن نأتي إلى هذه النقطة بفهم وبذهن صاف وبنفس مسترسل مع كلام المصنف، حتى نفهم مراده كما أراد. نعم، يقول، وننظر في المتن، يقول: ولطائف سرائر التوبة. اللطيفة هي الخفية، هو الشيء الخفي الدقيق مثل الذرة، شيء لا يراه غير الذين دق بصرهم ودق فهمهم لفهم السرائر. هي لطائف من الأسرار. سرائر التوبة ثلاثة أشياء. ذكر اللطيفة الأولى فقال: أن تنظر بين الجناية والقضية، أن تنظر بين الجناية وهي ما قدم العبد من معصية، والقضية هو قضاء الله الذي قضاه عليه من حيث أنه قد كتب عليه ذلك. فتتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، أي أن الله خذل العبد في ذاك الموطن فتركه والمعصية. وكما قال الحسن البصري إن قوما هانوا على الله فتركهم يعصونه، ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. إن قوما هانوا على الله، لماذا جاء هذا الهوان؟ لماذا خلاه وإتيان المعصية؟ لابد أن هناك حكمة، هناك مراد. قال المصنف: فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين. ذكر لنا سببين من أجل ذلك خلي بين العبد ووقوعه في المعصية ولم يعصمه ولم يستدركه. قال لأحد معنيين: أحدهما أن تعرف عزته في قضائه، أن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. كلام عزيز، كلام يحتاج إلى بسط. أحيانا بعض الناس يعيش في معاملته مع الله، في حال تعامله مع الله يعيش في حال من الرخاء، يعني الغالب على أمره رخاء، إن جاء ابتلاء يكون شيء خفيف يعني. فأحيانا حتى يشهد عز الله، حتى يفهم اسم الله العزيز، حتى يفهم هذا الفهم العملي الذي يراه الذي يواجهه، يحتاج أحيانا أن يقع في ورطة، فيرى وتفتح له تلك المعارف. وقد روي عن أبي عبد الله الترمذي أحد العلماء، ليس الترمذي صاحب السنن ولكن رجل آخر، أن عبد الله الترمذي هذا أبو عبد الله الترمذي وقع في، عاش حياته في ترف وفي رغد العيش، وكان عالما، هو عالم من العلماء، فقيه من أهل ترمذ، وكان يعيش في حال من يعني من الترف، وكان ميسور الحال من طبقة يعني راقية. فألم به مرض كاد أن يشرف منه على الموت، حتى كاد يموت، حتى أيس منه الأطباء، وبقي على تلك الحال سنتين لا يستطيع أن يتحرك من فراشه، سنتين يعني حدثت معه آلام وأوجاع إلى غير ذلك. ثم إنه شفاه الله سبحانه، فقام كأن لم يكن به شيء. فكان يقول بعد ذلك: لو أن لي عمل الثقلين في تلك السنتين في كفة، وما ألم بي من مرض وابتلاء في كفة لاخترت الابتلاء. فقالوا: لماذا؟ قال: لأني عرفت الله. قال: عشت حياتي أعرف الله باسمه الرحيم، باسمه الكريم، باسمه الرؤوف، لأنه فتح عليه الخير وفتح عليه العلم وفتح عليه الدنيا إلى غير ذلك. قال: فلما ألم بي المرض عرفت اسم الله العظيم، عرفت اسم الله العزيز، العزيز الذي إذا قضى أمرا فإنه لا يغالب ولا يتراجع ولا معقب، يستأنف الحكم ويتعاقب الحكم. عرف عزة الله، عرف كيف نزل به الأمر بحيث يعجز عنه كل إنسان فيلتجئ فيؤيسه من كل أحد حتى يلتجئ إليه سبحانه وحده. فأن تعرف عزته في قضائه، كيف قضى عليك ذلك الأمر. وهذا مما يقول العلماء السبب في أن الله سبحانه جعل لكل نبي ذنبا وهم معصومون من الخطأ، فجعل لهم أن وتركهم يقعون في ذنب ولم يعصمهم في تلك الحال. قالوا: حتى يعرفوا الله من هذه الناحية، من ناحية العزة، ومن ناحية أن تنكسر قلوبهم فيلتجئون إليه، ويعرفون بره في ستره، ويعرفون حلمه في إمهال راكبه، أنهم لم يتوفهم على تلك الحال من المعصية، وكرمه في قبول العذر منه. ثم لما أردت أن تستعتب وبدأت تعتذر إلى الله سبحانه، سيقبل منك أنه الكريم سبحانه، وكرمه في قبول العذر، يقبل منك، أنت ليس لك عذر، في الحقيقة ليس هناك عذر، ولكن يقبل منك لأنه كريم سبحانه، وفضله في مغفرته، ثم تعرف معنى المغفرة لأنك قد ألممت بالذنب. فهذا إذن لو وزنت بين المعصية وبين هذا وبين كونها من القضاء والقدر، سوف تفهم هذا المعنى عن الله. ولذلك لابد أن نفهم في هذه النقطة، قلنا هذه لطائف لا يجب أن نتأولها على غير هذا التأويل وعلى غير هذا التفسير الذي قصده المصنف، لأن المصنف الآن يتكلم مع أناس فهموا الأركان وفهموا ولهم صحة اعتقاد ولهم فهم في الفقه، لهم إحاطة بعلوم الشريعة، الآن يكلمهم في قضايا خفية. لابد أن تفهم حتى لا يأتي إنسان يحتج بالقدر يقول لك الله أصبت ذنبا قضاء وقدر الله خلى بيني وبينك، ويتحجج بالقدر، هذا جاهل، هذا جاهل لأنه لا يفهم العقيدة وليس له اعتقاد صحيح في القضاء والقدر. ولكن قلنا أنه سوف الذنب قد وقع في الماضي وانتهينا منه، ولكن أن تجعله سببا في المعرفة هذا أمر عظيم. نعم. السبب الثاني في وجود هذا القضاء بأن خلى الله بين العبد وبين المعصية، ليقيم على العبد حجة عدله، ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني لو كتب لذلك العبد أن يدخل النار وكان من أهل النار سوف يدخلها والله ليس ظالما له. ولذلك لما قال النصارى قولهم الشنيع في عيسى عليه السلام وقالوا هو ابن الله، قال سبحانه ردا عليهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من له حج أمام الله، ومن هو الطاهر والمقدس والمنزه عن العيوب أمام الله من هذه المخلوقات الضعيفة؟ لا أحد. لذلك أقام عليهم الحجة، حجة عدله، أقام عليهم حجة عدله بأن تركهم وما أرادوا من تلك المعصية فوقعوا فيها ولم يعصمهم. نعم. فهذا إذن اللطيفة الأولى، وانظروا إلى هذا الفهم العظيم، ولا أريد أن أطيل في الشرح كثيرا، فقط أريد أن أفسر الألفاظ لأنه لم يبقى لدينا وقت ونحتاج إلى أن نتم الأبواب العشرة الأولى. نعم. اللطيفة الثانية قال أن تعلم أن طلب البصير الصادق في نسخة سيئته، هناك لفظ سيئ في بعض النسخ، أن تعلم أن طلب البصير الصادق لم يبق له حسنة بحال، لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. معنى الكلام أن تعلم، اللطيفة الثانية معناها أن طلب البصير الصادق لله، الإنسان البصير بنفسه الصادق في طلبه وتوبته، لما كان يطلب الله سبحانه ويريد السير في طريق الاستقامة لم يبقى في نظره رؤية الحسنة، سوف يعصم من العجب، لن يرى حسنات، لن يرى لنفسه حسنات، لن يرى لنفسه فضل. لماذا؟ لأنه طلب الله بصدق وعلم أنه مقصر. الصادق البصير الذي له بصيرة يعلم أنه مقصر، فلا يلتفت إلى حسناته ولا تجده يتفاخر بها ولا تجده يرائي بها، بل يسترها كستر أحدنا لمعصيته. الصالحون كانوا يسترون حسناتهم كما يستر أحدنا عيوبه عن الناس. ودخل أصحاب مالك بن دينار عليه يوما وكان قد فتح المصحف، فلما دخلوا عليه غطى المصحف بملأة بغطاء، فلما تكلموا معه اكتشف أحد أصحابه المصحف، فقال له لماذا غطيت المصحف؟ فقال له إني والله قد فتحت المصحف للتو ثم إنكم دخلتم، فخشيت أن تظنوا أني أقرأ القرآن منذ ساعة، قال فغطيته عنكم حتى لا تعتقدوا أني كنت أقرأ. أحيانا الإنسان يفتح المصحف فيدخل عليه قريبه، والده، أخوه، زوجته، هو ما زال أن فتح المصحف، فتجده يرتل ويظهر أنه كان يقرأ منذ وقت يعني، وما زال أن فتح المصحف. الصحيح، العمل الصحيح التائب الحقيقي البصير الصادق فعلا يكتم تلك الحسنة، لأنه لا يراها حسنة بل يراه عملا مدخولا مشكوكا في إخلاصه ومشكوكا في قبوله. لذلك لم يبقي له حسنة، ليس أن الحسنات انمحت بل هي مكتوبة عند الله، ولكن في نظره لم يبقى في نظره حسنة بحال. هذا المعنى كلام، لأنه يسير، لأن نظره وتركيزه على ماذا؟ على مشاهدة المنة، يشاهد فضل الله كيف هداه للصلاة. هو تلك الصلاة لماذا لا يراها؟ لا يراها من أعماله، لأنه يرى فيها منة الله أن أعطاه الصحة وأعطاه الهداية وأن يسر له الوقت الطيب حتى يصلي تلك الصلاة، وأعطاه العلم الذي سوف يصلي به الصلاة الصحيحة. كان يشاهد منة الله عليه، ثم يشاهد أيضا ويطلب أيضا عيب النفس والعمل، العمل من حيث قلة الإخلاص وقلة الخشوع والشك في القبول، وأيضا هو يعلم من نفسه عيوبا شغلته عن رؤية حسناته. هذا معنى الكلام، هذا وهذا ملخص اللطيفة الثانية. أرجو أن تأخذوا ملاحظات، لأن كما قلت الكلام دقيق لا يجب تحريفه، لأن بعض أهل البدع يستعملون مثل هذا الكلام لترويج باطلهم، وأن المراد كما بينا. اللطيفة الثالثة، وهذه أيضا تحتاج إلى تركيز وإلى تفصيل، قال اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكمة، أي حكم الله في قضائه، لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده عن جميع المعاني إلى معنى الحكم. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أولا نقول أن أبو إسماعيل الأنصاري كما قلنا من أهل الحديث والاعتقاد الصحيح، وكان شديدا في السنة بشهادة العلماء وكما تقدم في ترجمته، ويعرف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحسان الحسنة واستقباح السيئة، هذا كله مفروغ منه. الآن هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن انشغال العبد برؤية حكم الله حتى أنساه رؤية الحسنة والسيئة. هذا معنى هذه اللطيفة الثالثة، أنسته مشاهدة أحكام الله في قضائه وفي تدبيره، أنسته رؤية حسناته واستحسانها، لأنه يرى تلك الحسنات من تدبير الله سبحانه ومن تهيئة الله، ولا يرى استقباح سيئة لأنه يراها من تدبير الله وقضائه وقهره، وهو القاهر فوق عباده. لما انشغل برؤية الحكم لم يرى، ارتفع عن مشاهدة تلك الأعمال والحكم عليها، لم ينشغل بالحكم على الناس ولا بحكم على نفسه. هذا معنى هذه اللطيفة. لا يقصد المصنف أن استحسان الحسنة شيء لا يجوز أو استقباح السيئة، بل بالعكس، استقباح السيئة هذا أمر من الإيمان، لابد أن يبغض الإنسان المعاصي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك استحسان الحسنة، من سرته حسنته وساءته سيئة معصيته أو سيئته فهو مؤمن، كما روي عن عمر وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستحسن الحسنة يحب الحسنات ويكره الوقوع في المعاصي، فهذا كما قلنا متفق عليه أنه مؤمن. ولكن معنى هذه اللطيفة، وقد غصنا في عمق سحيق، قلنا أن هذه اللطيفة في معناها أنك وصلت إلى مرتبة ترى فيها تصرف الله في الكون، ترى فيها أحكام الله وقضائه، فكان كل ما تراه دالا عليه، صرت ترى كل ما يقع دالا على الله وعلى صفة من صفاته سبحانه. وهذا منتهى التوحيد، منتهى التوحيد أن أن أن أن تعرف صفات الله سبحانه فيما يحدث من حولك. يعني مثلا أضرب مثال، أن ترى هذا العشب الذي ينبت من الأرض، ماذا سترى؟ أن الإنسان العادي الذي يعيش طب يرى عشبا قد خرج من الأرض. الإنسان الذي تشبع بهذه المعاني وطهر نفسه إنما يرى خلق الله، يرى صفة الخلق كيف خلق سبحانه وكيف أنبت هذا النبات، هبت الريح إنما يرى تصرف الله سبحانه في تلك الريح، نزل المطر إنما يرى إنزال الله للمطر ورحمته التي رحم بها عباده. ولذلك يذكر الله سبحانه في كل حال وفي كل حين وفي كل تقلبات حياته. فهذا هذا المقصود بأنه ارتفع إلى رؤية الحكم ولم يعد يعني ينظر في الأعمال، ولم يعد يحكم على الأعمال، لم يعد منشغلا بالحكم عليها. هذا معنى الصعود عن جميع المعاني إلى معنى الحكم، وهذا كما قلنا معنى دقيق يحتاج إلى مجاهدات سنين طويلة حتى يبلغه العبد، وإن بلغه فإنما يكون كالبرق كاللمح يستشعره في لحظات صفاء ثم لا يجده إلا بإعادة المجاهدة. نعم. ثم قال رحمه الله: فتوبة العامة لاستكثار الطاعة. الصحيح أن العبارة أن تكون فتوبة العامة من استكثار الطاعة، من صححوها عندكم من استكثار الطاعة حتى يستقيم المعنى. وانظروا حتى في توبة الأواسط من استقلال المعصية، توبة الخاصة من تضييع الوقت. إذن كالعادة المصنف يقسم المريدين طبقات، منهم طبقة العامة، أول الذين فتحوا عيونهم على السير إلى الله والتائبين، ثم المتوسطين الذين هم المريدون الذين ساروا على الطريق وتعلموا كثيرا وفهموا عن الله سبحانه، ثم هناك خاصة الخاصة الذين هم يعني صفوة العباد وصفوة العارفين بالله. توبة العامة من استكثار الطاعة، فليركز العامي من استكثار الطاعة، من رؤية الطاعة والعجب بها. لماذا؟ لأن رؤية الطاعة والاستكثار منها تدعو إلى ثلاثة أشياء، فإنه يدعو إلى ثلاثة أشياء، يقصد استكثار الطاعة تدعو إلى ثلاثة أشياء: إلى جحود نعمة الستر والإمهال، لما رأى طاعته نسي أن الله قد ستره وأمهله حال معصيته، هو الآن يرى نفسه حال الطاعة ولكن بالأمس كان في حال معصية، لما نظرت إلى الطاعة وأعجبت بها فهذا يعني أنك نسيت النعمة بالأمس، نسيت الستر ونسيت الإمهال. ويدعو أيضا ورؤية الحق على الله، فيظن أن له حق. لماذا؟ لأنه الآن طائع، أنه الآن صار من المقربين، هكذا يظن بنفسه، يظن أن له منزل عند الله ويعتقد أن له مكانة ولا ينبغي أن يرد دعاءه ولا يرد طلبه. هذا بعض الغرور الذي يزينه الشيطان في القلب، انتبه، هذا يجب أن تتوب منه. رؤية الحق على الله هذا أخطر داء يصيب أهل الالتزام وأهل الاستقامة، أن يرى الحق وإن كان بطريقة يعني غير مقصودة، إن كان بطريقة خفية، لكن لو نظرت في نفسك ستجد مظاهر لرؤية الحق على الله. منها أبسط الأمثلة على ذلك نزول الابتلاء بالإنسان الذي تدين والذي استقام، نزول الابتلاء أحيانا يبغضه ويظن أنه في منأى عن الابتلاء وأنه لا يستحق ذلك الابتلاء، إن كانت هناك خير إذا جاءه خير يظن أنه أهل لذلك الخير وأنه يستحقه. بماذا؟ بطاعته، لكثرة طاعاته. ورؤية الحق على الله هذه كما قلنا محبطة للعمل، قد تحبط العمل أصلا. ثم قال: والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله، ثم يظن أنه بطاعاته هذه استغنى عن رحمة الله واستغنى عن فضل الله، صار مستحقا لدخول الجنة وصار مستقلا بذاته، ونسي تصريف الله سبحانه أنه هو الذي يسره لهذه الطاعة. فلابد إذن أن يتوب العامة من استكثار الطاعة والنظر إليها والإعجاب بها، لأنها تؤدي إلى هذه الثلاث: جحود نعمة الستر والإمهال، ورؤية الحق على الله، والاستغناء. ثم توبة الأواسط من استقلال المعصية. الأواسط لابد أن ينتبهوا في توبتهم بعد أن خرجوا من طور العامة، بعد أن تابوا من استكثار الطاعة، لابد أن يتوبوا الآن من استقلال المعصية. استقلال المعصية أن ترى معصيتك شيء يسير، شيء قليل، معصية صغيرة بالنسبة إليك أنت المقرب، وتظن بذلك وتظن بنفسك الظنون. وقد كان مالك بن دينار يقول: لو دخل رجل المسجد وقال فليخرج، شركم أسوأكم عند الله، قال لا، لأخذت ثوبي وخرجت. يعني هو بينه وبين نفسه يظن بنفسه ويسيء الظن بنفسه، ولا يرى لنفسه حقا على الله سبحانه، وهو في الزهد والربانية والتعبد. لابد أن تتوب من استقلال المعصية، أن تراها قليلة، أن تراها صغيرة، واستصغار المعصية من الكبائر. عندما تستصغر المعصية صارت كبيرة عند الله. لماذا؟ لأنك لم ترى حق الله سبحانه. قال: وهو عين الجرأة والمبارزة. استقلال المعصية أن تراها صغيرة هو عين الجرأة على الله، أنك جريء. وعين المبارزة كأنك تبارز الله بتلك المعصية الصغيرة التي أصررت عليها حتى صارت كبيرة. ومحض التزين بالحمية. أحيانا الإنسان يكون مع نفسه، يعني يكون في صف نفسه، يدافع عن نفسه ويبرر لنفسه لماذا هو يقع في تلك الزلة مرة بعد أخرى. فهذا من باب الحمية، حمية الجاهلية، التعصب، يعني التعصب للنفس وليس التعصب للحق، وليس اتباع الحق، لأن الحق لو أعملته سوف تعمله على نفسك، ضد نفسك، تقول أنت المخطئ. لابد أن تتوب. ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. ولذلك قلنا باب التوبة باب مهم، لأن وقوعك في الذنب أيا كان صغيرا إنما هو قطيعة بينك وبين الله. لو استمررت عليه وأصررت عليه دون توبة، فاعلم أنك مستمر ومسترسل في القطيعة بينك وبين الله، يعني حجاب ضرب عياذا بالله. ثم قال: وتوبة الخاصة من تضييع الوقت. الخاصة هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة حتى مروا بالدرجات التي قبلها، يعني كانوا من العامة وتابوا وحققوا التوبة من استكثار الطاعة، لما تمكنوا من ذلك وأحكموا هذه التوبة انتقلوا إلى الدرجة الأخرى وهي التوبة من استقلال المعصية. فلما رسخت قدمهم في ذلك انتقلوا إلى هذا الباب، إلى هذه المرتبة، مرتبة الخاصة. والخاصة يجب عليهم أن يتوبوا من تضييع الوقت، من تضييع الوقت. ولذلك بعض علمائنا يعني ينكر على الملتزمين وعلى الشباب انشغالهم بالكرة مثلا في هذه الأيام، والمباريات والصراخ والجلوس في المقاهي والساعات الطويلة تضيع أمام الشاشات من باب الترويح عن نفس ومن باب اللهو المباح إلى غير ذلك. وهذا جهل. هذا هؤلاء ناس يجهلون التوبة، لا يعرفون شيئا عن التوبة. لماذا؟ لأنهم يضيعون الوقت، يضيع الوقت، وقت ليس في تحصيل حسنات ولا في تحصيل درهم حلال. هذا وقت ضائع. الوقت الضائع تعريفه هو أنه وقت ليس فيه تحصيل حسنة وليس فيه تحصيل درهم حلال تعيل به نفسك. هذا وقت ضائع. ومن أصول أهل الإرادة والسير إلى الله أنهم أصحاب وقت، يقال هذا مصطلح عند أهل التزكية وعند علماء التزكية، قالوا فلان صاحب وقت، يعني وقته منضبط لا يضيع الوقت. تجده في حال فراغه يذكر الله يسبح، تجد عندها المصحف دائما في جيبه، مصحف ورقي، إذا وجد، إذا كان في وسيلة مواصلات، إذا كانت له ساعة يعني لا يشتغل بها تجده يقرأ، إذا كان في دكانه ووجد فرصة تجده يصلي الضحى. صاحب وقت لا يلعب، لا يلعب، لأن الوقت هو رأس مالك، العمر رأس مالك، والأمر جد لا هزل فيه، إما جنة وإما نار، ليس هناك لعب. بل الترويح إنما هو بتنويع الطاعات، ليس الترويح باللعب. نعم. ثم بيّن ذلك فقال: فإنه يدعو إلى درك النقيصة، تضيع الوقت ينسيك استدراك، درك من الاستدراك، إدراك النقيصة، ينسيك في استدراك النقيصة، ينسيك عيوب نفسك، بل يملأ نفسك الآن بالتعصب وبالغضب وبالحسرة وبالفرح الباطل وبالسماع المنكر والجلوس مع أهل المنكر دون إنكار، يعني أوقع نفسه في مهالك. هذا هالك، لماذا يعني فتح على نفسه أبواب عظيمة يحتاج إلى التوبة منها، الآن فتح عليه عدة معاصي أخرى، فكيف سيدرك نقائصه التي هي أصلا موجودة قبل هذا اللهو هذا وتضييع الوقت هذا؟ وليس أيضا يعني الأمر مقتصر على المباريات، بل في أي وجه من وجوه تضييع الوقت. ولذلك كان العلماء في السابق يكرهون الشطرنج لما ظهرت الشطرنج كلعبة، وإن كان فيها فكر واجتهاد فكري وحربي إلى غير ذلك، ولكن كرهوها كراهة التحريم، يعني من باب التحريم، من باب التحريم، محرم في خاصة في مذهبنا عند المالكية، حرمه الإمام مالك، هذا اللعب، هذا هؤلاء جهال يعني. ولذلك أحيانا يكون الكراهة والتحريم من هذه الأبواب، من أبواب التزكية، لأنه غيره قد لا يبصره أهل الفقه وأهل المسائل، ولكن يبصره أهل التزكية وأهل القرب من الله، يرون تلك حقيقة، يرونها أمرا واضحا لا التباس فيه، وليس ولا يرونها مسألة خلافية، بل يرونها قطعية. لماذا؟ لأن تضييع الوقت مهلك، مهلك مؤذن بهلاك صاحبه. لماذا؟ لأنه يضيع عليه إدراك نقيصة، يدعو إلى درك النقيصة، ويطفئ نور المراقبة، يعني في ساعة اللهو تلك، أين الله؟ أين الله في حياتك في تلك اللحظة؟ أين الله؟ أين مراقبتك؟ ألم ترى نفسك في وأنت بتلك الحال؟ يطفئ نور المراقبة، انطفأ نور المراقبة، انتهى كل شيء، ليس لديك ضابط الآن، لم يعد لديك ذلك الواعظ في قلب كل مسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد لديك تلك المراقبة. يطفئ نور المراقبة، كيف تطفئ نور؟ نورا آتاك الله إياه، كيف تطفئه؟ تطفئه بتضيع الوقت. ويكدر عين الصحبة، يكدر عين الصحبة، الصحبة المقصود بها هنا مع الله، يعني المعية الخاصة مع الله، يعبر عنها بالصحبة، وليس هذا بدعا من القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء، في دعائه في السفر: وأنت الصاحب في السفر، وأنت الصاحب في السفر. لذلك يعبرون أحيانا عن المعية الخاصة، معية موسى وهارون، كلا إنني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه مع الصالحين، مع المؤمنين، بالتأييد وبالحفظ وبالنصرة، ومدار الولاية على الحفظ، حفظ الإيمان وحفظ الدين. كيف تكدر صحبتك، وكيف تكدر هذه المعية التي تحتاج إلى أعمار حتى تستدركها، كيف تكدرها الآن بوقت ضائع غافل فيه عن ذكر الله؟ فلذلك الخاصة هؤلاء يعني لا يتسامحون في أمر الوقت، وقلنا أمر الوقت هذا أمر يعني سيتبين في نهاية المطاف أنه أمر جوهري، وأنه المحور. لماذا؟ رأس المال، العمر، هو العمر، هو الذي رأس المال الذي أعطاك الله لتستثمره في الدنيا، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. ثم يعني أخذنا الوقت كثيرا، بالنسبة للفقرة الأخيرة قال: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، أي التوبة مما يشغلك عن ذكر الله. لو كان قلبك قد تعلق بمال أو بمركب أو بامرأة أو بكذا، لابد أن تتوب من، يقصد الآن التوبة من المباحات التي قد تشغلك عن الله. والتوبة منه ليس تركه، بل إخراجه من القلب حتى يبقى القلب خالصا لله. وهذا فرق، وهذا الفرق في الفهم، الانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. تتوب من كل شيء يشغلك عن الحق، عن الله، الحق الله يعني. ثم المرتبة الأخرى، وهذه كما قلنا مراتب نهائية، هذه قد يصله العبد في آخر عمره، ومهما جاهد نفسه يعني في بداياته يحتاج، يعني نحن ما زلنا نجاهد أنفسنا على في المعاصي الظاهرة وفي المعاصي الباطنة وفي عيوب النفس وفي مساوئ، يعني ما زلنا في البدايات، ولكن يعطيك المصنف رؤية للنهايات، لأنه كتب هذا للجميع، كل يعرف ما يحتاج إليه، كل يعرف ورده من هذا الكلام الطويل العريض. نعم، الانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. هناك مرتبة أعلى منها، وهي رؤية علة تلك التوبة، أن تصل إلى درجة ترى كمال التوبة. علة التوبة، ضعوا تحت العلة سطر وفسروها، هي الكمال، أن ترى توبة كاملة. وهذا قد يبدو محالا، ولكن بعض أهل العلم قد يصل إلى تلك المراتب، بل هناك مرتبة أعلى منه، ثم التوبة من رؤية تلك العلة، ثم يتوب من رؤية الكمال حتى لا يرى كمال توبته، بالرغم من أنه وصل إلى الكمال لا مزيد على ذلك، ولكن هناك مرتبة أخرى، وهي التوبة من رؤية تلك العلة. وهذه المراتب الثلاثة قلنا هي نهائية، لا تشغلوا أنفسكم بها، بل انشغلوا بالتوبة التي بالأركان التي تكلمنا عنها في البداية وبالسير، ولكن لابد أن لا بأس بعلم، هذا علم قد ينفع صاحبه في يوم من الأيام، قد يبلغ بالإنسان هذا المبلغ. إذن نكتفي بهذا القدر من باب التوبة وهذا التعليق على القسم الأخير منه، وأقول قولي هذا، والله أسأل أن يجعل ما قلته ما سمعتم زادني إلى حسن مصيري إليه، واعتادني إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. هل هناك من تساؤل يعني نثري به حوارا في دقيقتين أو ثلاث؟ هل يمكن، أخونا يسأل، هل يمكن أن تجتمع معصية مع محبة الله ورسوله؟ نعم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب خمرا فأقام عليه الحد ثم أجلسه معه، فكان بعض الصحابة لعنه وقال ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له ألا تراه يحب الله ورسوله، فأثبت له المحبة مع وجود المعصية. نعم، ولكن لعل ذاك الصحابي تاب إلى الله سبحانه في تلك اللحظة وإن كان قد شربها، فلذلك أثبت له المحبة. والإنسان ينفصل عنه اسم الإيمان حال معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يزني وزناه التمني وزناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فقد يثبت للمؤمن المحبة والإيمان وإن كان قد قارف بعض الذنوب، ولكن بشرط أن يكون قد تاب منه، لابد أن يكون تائبا. نعم، سؤال آخر، الذي يتوب ثم يرجع إلى المعصية نفسها كل مرة ثم يتوب، ما هو الحل؟ الحل أن يستمر على تلك الحال، ثم قد يعالج تلك المعصية بأمور معينة، فمثلا قد يعالج مثلا إدمانه على السرقة بأن يعف نفسه بالحلال، قد يعالج إدمان نفسه على الحرام وشهوة الفرج بأن يعف نفسه بالزواج أو بالحلال، وهكذا يعني أحيانا قد يحتاج إلى شيء يعينه على التوبة. أحيانا لابد أن يغير المحيط الذي هو فيه والبيئة التي دائما ما تساعده على المعصية. ما الذي ساعده على المعصية وفتح له هذه الأبواب؟ لابد أن يزيل عنه ويغير تلك البيئة ولو بتغيير بسيط ولو بأشياء. فإن كانت صحبة سوء غيرها، وإن كانت آلة تشغله فيغيرها أو يبدلها أو يعطلها، وهكذا يعني حسب المعصية وحسب الذنب قد يجد لها حلا. ولكن الشرط الأساسي أنه يواظب على توبته، لابد أن يجدد توبته في كل مرة ولا ييأس من روح الله. وكما ذكرنا أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة من تحقيق التوبة أنه ينظر إلى حكم الله، أنه ينشغل بحكم الله سبحانه ولا يرى نفسه ويرتفع عن شهواته. لابد أن يترفع المؤمن عن تلك الشهوات ويطهر القلب من الشهوة، فإذا طهر القلب من الشهوة تمت له التوبة. لابد أن هناك شهوة كامنة في تلك المعصية، فلو عالجها لكان أقوم بأن يحسم المادة. نعم. هل التقصير في عبادات النافلة والندم عليها من التوبة؟ نعم، هذا أيضا من التوبة. نعم، الذي يتوب ويرجع ثم يتوب لا يعني أن التوبة غير صحيحة، لا، بل لابد أن يواظب على توبته وأن يحاول أن يعالج نفسه. الذي تحدثه نفسه بإظهار الحسنة ومع أنه لا يقصد بها الرياء، كيف يكون بها التوبة؟ أن يكف نفسه عن ذلك الحديث، بإذن الله لا يؤاخذ عن ذلك الحديث، لأنه سيكون من حديث النفس، سيكون من حديث النفس الذي عفي عنه. ولكن لو استرسل في حديث نفسه وحاول فعل ذلك أو قوله، عند ذلك يقع الإثم. ولكن لا تطع نفسك في ذلك، بل خالف نفسك ونهى النفس عن الهوى. لابد أن تنهى نفسك عن مثل ذلك وتنهرها. يستحيل تغيير البيئة. قلنا البيئة أحيانا، قلنا عوامل، هي عوامل البيئة أحيانا بأشياء. حاول أن تبحث عن ما يمكن تغييره في نسقك، في برنامجك اليومي، في طريقة عيشك. هذا المقصود. الحل في الاستغفار. نعم، أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، أكثر من قراءة القرآن، كل ذلك يعين على تقوية القلب وتقوية الإرادة. إن شاء الله ذكروني في الدرس القادم أذكر لكم أشياء تقوي الإرادة، تجعل لك عزيمة، فعلا عزيمة على ترك المعصية، عزيمة على قيام الليل، عزيمة على قراءة القرآن. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وبارك الله فيكم جميعا على الدعاء وعلى الأسئلة والتفاعل. استمارة الحضور لا تنسوها. أقول قولي هذا وإلى لقاء قادم قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم.